يقر بالقدر يسلم ويحتج بالقدر على الشرع، بمعنى أنه يكون مفرطا في طاعة معبوده وامتثال أوامر مولاه، مرتكبا لما نهاه عنه ربه سبحانه وتعالى، وإذا قيل له في ذلك قال هذا قدر الله، قال هذا قدر الله. وهذا المسلك مسلك منحرف جدا، تمام الانحراف، وهو نظير احتجاج إبليس عندما امتنع من السجود قال ربي بما أغويتني، واحتجاج المشركين لو شاء الله ما أشركنا. هذا مسلك باطل، أن يسلم للقدر محتجا به على الشرع، محتجا به على الشرع ومخاصما به رب العالمين سبحانه وتعالى في أمره ونهيه. وحاصل هذه العقيدة وهذا المسلك تعطيل الشرع، تعطيل الشرع وإنكار بعثة المرسلين بل عدم الحاجة إليها، ويترتب عليه مفاسد كثيرة جدا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء منها. يقابل هذا ويضاده على الخط النقيض له مسلك آخر، وهو الانقياد للشرع مع نفي القدر، الانقياد للشرع مع نفي القدر، معتبرين أن العبد هو الخالق لفعل نفسه. وهذا مسلك المعتزلة ومن سلك مسلكهم وسار على منهجهم، الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الله وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه. وهذا طعن في ربوبية الله وتدبيره وخلقه وإيجاده المخلوقات، وأن الأمور كلها بتدبيره، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الأمر أمره والخلق خلقه. هذا كله معطل عند هذه الفرقة التي تنقاد للشرع مع نفيها للقدر. قال: بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره نظام التوحيد، نظام التوحيد. وهذا يؤثر، هذا القول يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومعنى القدر نظام التوحيد أي أن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، أن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بالقدر لا يكون موحدا، لأن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر. ويوضح ذلك أن القدر قدرة الله، فمن جحد قدرة الله سبحانه وتعالى لا يكون موحدا، لا يكون موحدا. فالإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع. نعم، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره، يعني توصل إلى خير الشر، وتحجز عن شره والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ذلك هو نظام الشرع، نظام الشرع. الشرع هو مجاهدة للنفس على فعل الخير و منعها من الشر مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فالشرع هو بدل للأسباب ومجاهدة للنفس على طاعة الرب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكذلك قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا جمع الأصلين، ومثله قوله فاعبدوا وتوكل عليه، جمع الأصلين. الأصل الأول امتثال الشرع، وهذا في قوله اعملوا، والأصل الثاني الإيمان بالقدر في قوله كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الأصلين العظيمين، الامتثال للشرع هذا أصل، والإيمان بالقدر هذا أصل، ولا دين إلا بالإيمان بهذين الأصلين العظيمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع كذا حتى عندي، لكن يظهر أنها مصحفة الكلمة، يعني ظاهر السياق أنها مصحفة. والصواب فمن نفى القدر وزعم منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته. والشيخ له في كتابه أعلام السنة المنشورة الذي هو عبارة عن 200 سؤال في العقيدة، له كلام مقارب لهذا، قال فيه فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع، فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع. فالصواب أن العبارة فمن نفى القدر وزعم منافاته للشرع. قال رحمه الله تعالى فمن نفى القدر وزعم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته. نعم. الذي ينفي القدر ويزعم أنه ينافي الشرع، يعني ينافي الأمر والنهي، ثم يدعي من بعد ذلك أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، هذا فيه تعطيل للربوبية وعلم الله وتدبيره وأن الأمور بيده. كل هذه الأصول العظيمة تكون معطلة بهذا المعتقد الباطل. نعم. قال وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها فأثبت خالقا آخر مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. نعم، يعني هو بهذه العقيدة لم يثبت خالقا واحد ما الله تعالى الله عما يقولون، بل أثبت خالقين، لأنه كل إنسان عندهم يعد خالقا لفعل نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أثبت محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها زاعما أن الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عذره، وكان هو إمامه في ذلك إذ يقول رب بما أغويتني. وكان هو إمامه في ذلك إذ يقول رب بما أغويتني. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى خالق ذلك كله لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا. وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. نعم، يعني الشيخ رحمه الله تعالى بدأ من قوله فمن نفى القدر وزعم منافاته إلى آخره، عاد توضيح المسألة الأولى، وهي أن الأصل هو الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع والامتثال له، وأن الذي انحرف في ذلك هم طائفتان أشار إليهما، فعاد لبيان فساد ما عليه هاتين الطائفتين، ببيان أولا ما يتعلق بفساد قول الطائفة الأولى من نفى القدر وزعم منافاته للشرع، وكذلك الطائفة الثانية وهي من أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به، فأشار إلى فساد قول هاتين الطائفتين، ثم بين أن الحق هو ما عليه أهل الإيمان حقا الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الأمور كلها بقدر الله، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وفي الوقت نفسه ينقادون للشرع بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ومجاهدة النفوس على ذلك، معتقدين أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولهذا لا يزالون في حياتهم مجاهدين لأنفسهم على طاعة الله، مستعينين بذلك على ذلك بالله سبحانه وتعالى، سائلينه الثبات وألا يزيغ قلوبهم بعد من عليها بالهداية، لأنهم على يقين أن قلوبهم بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف شاء، فما شاء أقامه وما شاء أزاغه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب. هذا من حسن إيمانهم بالقدر وامتثالهم للشرع، أنهم عند المصيبة يعزون أنفسهم بالقدر، يعزون أنفسهم بالقدر، يعني عند المصيبة يعلمون أن ما أصابهم بقدر لم يكن ليخطئهم، فيرضون ويسلمون ويسألون الله سبحانه وتعالى العوض، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال أحد السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فالمؤمن إذا أصابته المصيبة سلى نفسه بالقدر، يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، ويصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، من نحن، من نحن، ما نحن إلا عبيد لله، يدبرنا كيف يشاء، يتصرف فينا كيف يشاء، وإنا إليه راجعون، ومردنا ومرجعنا إليه سبحانه وتعالى، ليجزي الذين أساءوا بمعامل ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالمؤمن في المصائب يسلي نفسه بالقدر، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: نعم، قدر الله ما شاء فعل، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن في المصيبة يسلي نفسه بالقدر، ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب، ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب. إذا وقع في معصية، إذا وقع في معصية ارتكب ذنبا، لا يحتج على ذلك بالقدر، لا يحتج على ذلك بالقدر. ولهذا فإن أهل الإيمان يحتجون بالقدر في المصائب دون المعائب، يحتجون بالقدر في المصائب دون المعائب. قال رحمه الله تعالى: فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا: الحمد لله الذي هدانا سبلنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر. إذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، أي الله المتفضل عليهم بهذه الحسنة ووفقهم لهذه الطاعة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فيعرفون الفضل لأهله فيحمدون الله على ما هداهم إليه من طاعة ووفقهم له من عبادة. نعم. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه. ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى: فصل. واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. الإيمان بالقدر لا يوجب الاتكال، ولهذا الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإيمان بالقدر وأن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى له وأن الأمور كلها بقدر الله، قالوا له عليه الصلاة والسلام: ألا نتكل؟ ألا نتكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإيمان بالقدر لا يوجب الاتكال. ما معنى الاتكال؟ أي أن يتكل الإنسان على المقدر ويقول: المقدر هو الذي سيقع، ولن أعمل شيئا، ولن أعمل شيئا. ولو مضى الإنسان على هذه العقيدة لتعطل كل أبواب الخير عنده، لتعطل، وكان ذلك موجبا للحرمان من كل خير. يعني لو أن رجلا عنده أرض زراعية حسنة طيبة وقال: لن أضع فيها بذورا، ولن أعمل على سقي فيها ولا حرث ولا غير ذلك، وإن كان مقدر أن تكون حديقة غنى بأنواع، يكون. وآخر يقول مثلا: لن أتزوج حياتي كلها، إن كان الله قدر لي ذرية تكون الذرية، أما أنا لن أتزوج أبدا. وآخر يقول: لن أذهب إلى العلماء ولن أطلب العلم ولن أقرأ كتابا ولن أتفقه في أي مسألة، إن كان الله أراد أن أكون من كبار العلماء أكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يقول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ يعني لا بد فيه من مجاهدة. هكذا سائر الأمور الإنسان يبذل فيها السبب، وينبغي أن يعلم أن من هم على هذا المسلك لا يطردون مذهبهم هذا في كل شيء، وإنما يطردونه فيما لهم فيه نوع من الهوى، فيما لهم فيه نوع من الهوى. أما الأشياء التي يرغبونها فيعملون فيها بذل الأسباب إعمالا تاما، لا يعطلون السبب إلا الأشياء التي لهم فيها هوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الثلاث التي في الآية لا بد ننتبه لها في هذا الباب العظيم: أعطى واتقى وصدق. هذه الثلاث هي أسباب التيسير والتوفيق للخير، ولهذا ينبغي على العبد أن يعنى بهذه الثلاث عناية عظيمة، لأن هي أسباب التيسير والتوفيق والمعونة والتسديد، وكلها جهاد للنفس، كلها جهاد للنفس. فما من أعطى، وحذف المتعلق، ما قال مثلا أعطى المسكين، قال أعطى، حذف المتعلق. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن حذف المتعلق يفيد العموم، مثله ما جاء في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله. هذا يتناول كل عطاء، كل عطاء من نفسك فيه رضا الله سبحانه وتعالى، وهو يعني مجاهدة النفس على الطاعة والخير. واتقى الله عز وجل بتجنب الأمور التي تسخط الله وتغضبه جل في علاه. وصدق بالحسنى، أي آمن وقر بالثواب والجزاء والجنة والنعيم، وهو يجاهد نفسه على نيل الدرجات العلى من ثواب الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه الثلاث: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هي أسباب التيسير. قال: فسنيسره لليسرى. إذن هذا التيسير يحتاج من العبد إلى جهاد، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي تلا فيه هذه الآية: اعملوا، اعملوا، أعطى، اتقى، صدق، جاهد نفسه على طاعة الله، فسنيسره لليسرى. نعم. قال: كما في الأحاديث التي قدمنا غيرها، فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. قال: وقد فقه أو فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. أي أن اجتهاده بعد هذه الدراية وهذا الفقه في هذا الحديث، وبعد سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألا نتكل على القدر؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول: بعد هذا صرت أجتهد في العبادة اجتهادا ما كنت أجتهده في وقت سابق. وهذا هو الحق، يعني هذا هو ثمرة الإيمان الصحيح والاعتقاد القويم بالقدر، يثمر هذا الذي عند هذا الصحابي. وهذه القصة حقيقة عظيمة جدا، قصة عظيمة جدا، يعني قول هذا الصحابي الذي أشار إليه المصنف قوله: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، يعني أصبحت بعد هذا الحديث اجتهادي أقوى منه فيما سبق. والشيخ رحمه الله يشير إلى حديث صحيح خرجه الإمام بن حبان في صحيحه، وصحح الشيخ الألباني في تعليقاته على ابن حبان، عن جابر رضي الله عنه أن سراقة ابن جعشم قال: يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه، كأننا ننظر إليه، أبما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير أو بما يستأنف؟ قال: لا، بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. قال سراقة: فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن. قال: فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن، يعني أن هذا أثمر في نفسي مجاهدة قوية. قول اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر أي لما خلق له كما في الأحاديث الأخرى، يثمر أصلين في الباب: الأول العمل بالشرع اعملوا، ومجاهدة النفس على العمل، والثاني الإيمان بالقدر، فكل ميسر أمر بقدر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي المسند قوله احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب ومجاهدة النفس وعدم الاتكال على القدر. وقوله واستعن بالله، هذا فيه الإيمان بالقدر وسؤال الله سبحانه وتعالى المعونة والتوفيق. نعم. وقال النبي وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ هل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. هذا الحديث حديث عظيم في بابنا هذا. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بذل الأسباب، سأله عن بذل الأسباب هل يتنافى مع القدر. قال: أرأيت رقى نسترقيها، رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقات نتقيها، الأشياء التي نخشى أن تضر بنا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيء؟ هل ترد من قدر القدر؟ القدر كائن، فهل مثلا اتقاءنا للأشياء التي تسبب المرض أو تجلب المرض، تجنب الإنسان لأكل يعني مثلا يعرف أنه يضر بصحته، ما يقول المقدر يكون وسأكل هذا والمكتوب سيكون، لا، تجد الإنسان يتقي أشياء، وإذا مثلا أصاب مرض يبحث عن أدوية وعلاج، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. وفي الرقية قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، حتى على ذلك ورغب فيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء يقول هذا الصحابي، هذه الأشياء هل ترد من القدر؟ هل ترد من القدر؟ قال: هي من قدر الله، إذن بذل المرء الأسباب في هذه الأشياء هو من رد القدر بالقدر، هو من رد القدر بالقدر ودفع القدر بالقدر، فيدفع المرء قدر الله بقدر الله. ولهذا في الدعاء قال: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فأنت تسأل الله عز وجل أن يقدر لك الخير، وأنت أيضا في نفسك تجاهد نفسك على ما على فعل الأسباب التي توصلك إلى الخير وتبعدك عن الشر، تبعدك عن الشر. أضرب مثال يعني واضح لتوضيح المسألة. لو أن إنسانا أمامه هاوية فيها نار محرقة، ويعرف ذلك أن أمامه هاوية وفيها نار محرقة، ثم مشى متجها إلى الهاوية بنفسه ليسقط، ويقول: إن قدر الله لي أن أنجو منها نجوت، ويمشي حتى يسقط في النار. هذا هو حال من يهملون الشرع متكلين على القدر، متكلين على القدر. فالأصل أنه إذا كانت النار في هذه الجهة اتجه في الجهة الأخرى ويقول: اللهم سلم سلم، فيبذل السبب ويرجو من ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، هي من قدر الله. عندما يكون حريق في مكان ما ويعمل الناس على إطفائه حتى لا يهلكهم، هذا ما هو؟ هذا رد القدر بالقدر، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. ولو كان للإنسان جدار مائل يريد أن ينقض وخشي أنه يسقط عليه أو على أولاده، فقام وبناه وأصلحه إصلاحا جيدا، هذا من رد القدر بالقدر، من رد القدر بالقدر. لما يأتي الشتاء والبرد الشديد فيأتي بالملابس الدافئة ويتدفى بها ويستعمل ما يدفئ، هذا كله من رد القدر بالقدر. وهذا هو المطلوب من العبد، أن يجاهد نفسه على بذل الأسباب في مصالحه الدينية والدنيوية على حد سواء، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.